السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في كركوك عام 2004. في شاب عراقي اسمه سنان. سنان هذا إنسان جدا خلوق ومحترم ويعمل في السلك العسكري، يعني في قطاع الشرطة. وانتم عارفين 2004 الأوضاع الأمنية كانت في أشدها يعني في العراق، وكان الوضع يعني تحصل عندهم كثير من التفجيرات ومن المشاكل اللي حصلت وكذا. الله يعينهم والله يهدي بالهم إن شاء الله وترتاح العالم من معاناتهم إلى الآن مستمرة. المهم هذا سنان شاب متزوج وعنده بنت عمرها تقريب السنتين، والولد دائما يروح الدوام ويتعب في حراسات وكذا وما يصدق على الله انه يرجع البيت. يوم الايام رجع البيت واستقبلته زوجته وبنته، وكان مشتاق جدا لبنته هذه. طالع من دوام شفت، وتعرفون الشفتات مرات يستلم يومين ثلاث ويطلع اجازه يوم ويرجع مره ثانيه ويشوف البلاوي بعينه. فالولد يعني كان في قمة الشوق حق بنته الصغيرة هذه، يبي يقعد معاها، يبي يسولف معاها وكذا، لكن كان مرهق. فقعد شوي وياهم وقال أنا يعني شوي برفع عن نفسي، تعبان، نفسيتي تعبانة من اللي شفته والبلاوي والتفجيرات واللي كذا قالت له زوجته خلاص روح اقعد عند الباب، عند باب بيته، وانا اجيب لك الشاي. قال خلاص اوكي، باخذ البنت معي بقعدها بحضني والعب وياها. قالت لا، البنت تبي تنام وما لها داعي، انت روح اقعد برا والحين انا بجيب لك صينيه الشاي وكذا. راح قعد المسكين وقعد يدخن عند الباب، وشوي وتجي سياره من نوع بي ام وقفت قدامه، والرجل يعني قاعد قدام بيته يعني شوي، ويتم اطلاق النار عليه، توفى على طول الله يرحمه. انقلبت الدنيا واحضروا رجال الامن، وهذا عنصر من رجال الامن، قالوا خلاص هذه عملية ارهابية اكيد من هذول اللي يفجرون، وكانوا فترة يتعمدون يعني يتصيدون رجال الامن منتسبين رجال الشرطة وكذا. وراحت التحقيقات شهر شهرين ثلاث، ضاعت السالفة من بين البلاوي اللي حصلت وراها يعني. المهم ويمسكون مركز كركوك ثلاث متهمين حققوا معاهم في موضوع اغتيال أحد رجال الأمن، واحد ثاني هذا ما له علاقة في سنان، لكن الضابط اللي مكلف بالتحقيق معاهم تذكر موضوع سنان، فقال لهم يعني حاول انه يتأكد، قال ما دام ان هذول يعني شغلتهم يعني ترصدون رجال الامن وكذا ويقتلون عادي، فممكن ان لهم علاقة في مقتل سنان اللي حصل قبل اشهر. فقال لهم ليش قتلتوا سنان؟ في البداية انكروا لا مو صحيح ومنو هذا واحنا ما نعرفه. لما ضغط عليهم قالوا اي نعم احنا اللي قتلنا سنان. الموضوع مو في قتله، يعني اذا كان هو عبارة عن موضوع يعني قتل رجال الامن بشكل عشوائي هنا ما في مشكلة، لكن قال لهم انتم من وين تعرفون سنان اصلا؟ يعني شنو علاقتكم؟ هل يعني موضوع القتل كان عفوي؟ يعني بالصدفة شفتوه مثلا بالشارع، جراكم ان هذا عسكري كان واقف يعني قاعد جالس جنب البيت، شلون عرفتوا ان هذا رجل امن؟ يبي يفهمون شلون صار الموضوع يعني. قالوا والله مو احنا، هو كان يحقق مع اثنين، الثالث كان محتجز، والثالث هذا كان هو اللي يعني يقود هالفريق. قالوا بصراحة احنا ما نعرف سنان ابدا، اللي عرفه الثالث اللي هو الزعيم اللي موجود عندكم محجوز. قال ما في مشكلة، راحوا واستدعوا المحجوز الثالث، اسألوه، قالوا له أنت شنو علاقتك في سينان وليش قتلته في اليوم الفلاني وربعك يعترف وتكلم، نبي نفهم يعني شنو طبيعة معرفتك بسينان. هني كانت الصدمة. قال أنا بصراحة ما أعرف سينان، لكن أنا أعرف زوجته. نعم؟ إيش قاعد تقول؟ قال إيه نعم، أنا لي علاقة مع زوجته وكنت يعني أمر عليها وزورها إذا سينان كان في عمله، وأنا أعرف أن دوام الشفتات يقعد يومين ثلاثة ويرجع البيت، وكنت أستغل فترة غيابه، لكن بالفترة الأخيرة سينان قام يكثر يعني من طلعاته من الدوام يرجع البيت، وكان يخرب علي لقاء مع عشيقتي هذه. فيوم الأيام اتصلت علي قالت لي حاول أنك يعني ما تقرب صوب البيت الفترة هذه، وسينان كل شوي مستأذن من دوامه وجاي ونفسيته تعبانة وكذا، فنأجلها. يقول أنا تضايقت صراحة، وهي كذلك قامت تتشكالي، سينان قاعد على قلبي، سينان ما أدري شنو، حسبي الله عليها، وتحاول تحرض هالإرهابي هذا القاتل، تحرض على سينان لكن بطريقة غير مباشرة. قالت له أنا ودي أتخلص منه بس ماني قادر، أخاف تطلق منه وما ألقى اللي يصرف علي ويعيشني العيشة الطيبة اللي كان يعيشني فيها سينان. شوف الحقارة، يعني تعترف أن سينان كان رجل بمعنى الكلمة طيب ويصرف وكريم وما عنده أي مشاكل ولا مقصر معاها، لكن هذه لعبة الشيطان الحين. فتقول أنا صراحة يعني ودي أتخلص منه لكن ماني عارفة وما بيأتطلق وتورط وكذا. قال لها زين أنا عندي فكرة، أقدر أخلصك منه ولا وراتب يصير حقك باكر، يعطونك راتب تقاعدي لأنه راح يموت راح يعتبر يعني شهيد، بالإضافة أن البيت راح تملكينه، وأنا أجي بعدين أتزوجك وعيش أنا وياك، وبنتك هذه أعتبرها مثل بنتي. قالت له جد والله؟ قالت إيه والله. قالت بس شلون؟ شلون تخلص منه؟ قال عفا عليك، الموضوع بسيط، شوفي تأكدي لي متى يرجع سينان من دوامه، وإذا رجع يعني حاولي أنك تبيلي لأنك يعني مهتمة فيه وكذا، وهو دائما يرجع من دوامه تعبان صح؟ قالت إيه نعم تعبان. قال قولي له أن أنت لا تقعد في البيت وبعدين تضايق أكثر، روح اقعد شوي شم هوا عند الباب واجيب لك صينية الشاي والطفاية عشان تدخن، ويعني حاول انك تغرينه أنه اقعد عند الباب وأنا أضبط لك الجو عشان ترفع عن نفسك. وفعلا سينان لما جاء البيت قالت له شفيك وجهك صاير أصفر وكذا من الشغل والتعب، وترجع تقعد في البيت، روح اقعد عند الباب ودخن واشرب شاي وكذي. الرجل مسكين بعد يحس بزوجته على قلبه يعني، قال أوكي باخذ بنتي معاي. لما قال لها باخذ بنتي خافت، قالت الحين يتم اطلاق النار عليه. قالت لا لا لا لا، البنت خلها، البنت تبي تنام خلها، مالك شغل فيها، انت روح الحين قاعد برا عند الباب والبنت بتنام وانا اجيب لك الصينية وكذا. فعلا المسكين لما راح قاعد شوي عند الباب يدخن يبي هدوء شوي وكذا، ولد بن حلال اهل المنطقة كلهم يحبونه، شوي ولا صافط هالارهابي معاه ربع الاثنين على البيئة الصغيرة هذه ويطلقون عليه النار ويتوفى. طبعا تم القاء القبض على الزوجة بعد هالسالفة هذه، واعترفت بالقصة بالكامل، والصدمة اللي أكبر أنها تزوجت هالإرهابي هذا بعد وفاة زوجها سينان، بعد ما عدت العدة وكذا تزوجته، وفعلا طلع الإرهابي عايش في بيت سينان. مالكم بالطويلة تم الحكم على الزوجة الخاينة وعلى الإرهابيين الثلاثة بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم. أما البنت خذاها أبو سنان يربيها وصارت في حضانته. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة القادمة إن شاء الله. وفي أمان الله، مع السلامة.